يسأل صاحبه ويقول: ما قولكم حفظكم الله في وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وهل هو لا يأخذ حكم المساجد التي بها قبور؟ نرجو توضيح المسألة. هذا السؤال يأتي كثيرا، يعني إدخال الحجرات في المسجد ليس بأمر الرسول حتى يكون حجة، ولا بفعل الصحابة حتى يكون حجة، وإنما كان من خليفة، خليفة من البلوغ، يعني أدخله مألوف العلماء، فبعد ذلك ما استطاع الناس أن يخرجوا هذا المسجد. وأنا قلت مرة حتى عمر بن عبد العزيز في خلافته الراشدة يمكن لم يستطع إخراج هذا المسجد نفس القبر هذا المسجد مرة أخرى، لأنه والله لم يترتب عليه مفسدة كبيرة وفتن تؤدي إلى القتال وإلى وإلى. ولما جاء العهد هذا عهد الدولة السعودية وكان فيها علماء أهل عقيدة وأهل علم وأهل غيره، ومن برنامجهم ومن دعوتهم هدم البناء على القبور وإخراج القبور من المساجد، بارك ويعرفون هذا تماما، وهدموا القبور التي في البقيع وهدموا القبور التي في مكة وما أكثرها، وكانت قبابة كبيرة وكان هدموها، لكن لم يستطيعوا أن يهدموا هذا المسجد ولم يستطيعوا إخراجه، بل أشد، بل ما استطاعوا يفعلون ما هو هذا. فلو أردت الآن أن تزيل حرفا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتحرك العالم الإسلامي كله، لأن يغلب على الناس خرافيين ومبتدعين والرافض وكذا وكذا، فيعذر الناس يعني أو الحكام لو عجزوا عن إزالة هذا الأمر. يعني كان بعض العلماء يقترح أن إذا وسع المسجد أن يوسع إلى جهات الثلاث حتى ثابت، ويبقى يعود القبر إلى ما كان عليه، لكن ما أحد يستطيع ذلك كما تعرفون. وفي الشريعة الإسلامية ارتكاب أدنى المفاسد لدرء أكبرها، وفي الشريعة الإسلامية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو أن الأمة الإسلامية كلمتها واحدة وعقيدتها واحدة ومنهجها واحد، وقالوا والله تعالى اتفق على توسعة المسجد إلى الجهات الثلاث ونعيد المسجد القبر إلى ما كان عليه في عهد الرسول وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الصحابة أجمعين، هذا طيب. ولكن أنتم ترون أنهم متفرقة ومختلفة، وهناك ناس بارك الله فيكم يريدون الفتن، فيعني تركوا على ما هو عليه ابن المفاسد لدرء أكبرها. هذا ما أقول حول هذا السؤال، يمكن يتكلم المشايخ بما يستطيعون في هذا، وجزاهم الله خيرا.